بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الراس، عقد في الراس، ساحر في الراس، حاسد في الراس، عاقد في الراس، عاشق في الراس، عاقد في الراس، وفي سائر الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، عقد في الرأس وفي الجسد، حسد في الرأس وفي الجسد، حسد في الوجه، حسد على الشعر، حسد شديد على العلم وعلى التفوق، على العلم وعلى التفوق. اللهم يا ربنا أبطل هذه الآثار، يا ربنا آثار الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقد والحسد، العقد والحسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقد والحسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقد والحسد، الحسد والعقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقد والحسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الحسد والعقد، الحسد والعقد. ما كان منها في الرأس، ما كان منها على العقل والإدراك، ما كان منها على النفسية، ما كان منها على النفسية، ما كان منها على النفسية. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيطان، شيطان مارد وعفريت، شيطان مارد وعفريت، وإبليس، وإبليس والظالم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأبالسة، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه أرواح سفلية، خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقاد، العقاد، العقاد والحسد والأسحار. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد والعيون، والعيون والعيون والعيون والعيون، نظرت وضرت والعيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، العيون العيون العيون، نظرت وضرت، نظرت نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، نظرت على نعمة وحكمة فضرت. اقضي يا ربنا أثرها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، نظرت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، العيون التي نظرت، نظرت فضرت، نظرت فآلمت وأحزنت، نظرت فضرت وآلمت وأحزنت وأكربت وسيئت وكانت شرا وضرا وسحقا ومحقا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، في الوالد وفي الولد وفي الوالدة وفي أولادها، وفي الوالدة وفي أولادها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، العيون والأحساد والعقد والعقد. ما كان منها في الرأس على الصرع والتشنج، على الصرع والتشنج، وعلى الصداع والدوخة، وعلى صداع ودوخة. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأحساد والعقد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين، حسد شديد وحقد دفين، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت كالشرار خرج منها، كالشرار خرج منها، كالسهام خرج منها، كالسهام خرج منها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذه العيون، هذه العيون، هذه العيون، نظرت فضرت، نظرت نظرت فكادت أن تضر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأنفس الخبيثة الأنفس الخبيثة الأنفس الخبيثة الدنيئة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأنفس الأنفس الضارة الضارة الضارة الضارة الشريرة الشريرة الشريرة الشريرة الكائدة الكائدة الكائدة الماكرة الماكرة الماكرة. بسم الله بسم الله بسم الله عليكم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون العيون العيون العيون الحاسدة العيون الحاقدة العيون المعجبة العيون العيون نظرت وضرت. اللهم اطلها يا ربنا اطلها من الأقارب والجيران اطلها من العمال والخادمات. اللهم اطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا هذه العيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون نظرت وضرت عيون نظرت وضرت وأنفس خبيثة وأنفس خبيثة عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها ومن حوله وحولها. يا ربنا يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء. سبحانه عظيم عظيم حليم كريم سبحانه رحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء. حسد وعيون حسد وعيون فؤفس خبيثة فأسحار عظيمة فأساد شديدة وأبالسة وشياطين وأبالسة وشياطين مردة وعفاريت مردة وعفاريت. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون نظرت وأنفس خبيثة اللهم ابطل أثرها. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا ذي الأحساد أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا متينة أطلها يا ربنا موثقة أطل يا ربنا العيون أطل يا ربنا العيون فيهم وعليهم ومعهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا أبطل هذه العيون. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أبطل أثارها يا ربنا. بسم الله

بسم الله بسم الله الله أكبر. اللهم أخرج الضيق يا ربنا. بسم الله بسم الله شرح الله صدره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شرح الله صدره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه أسد وأسود أسد وأسود أسد وأسود أسد وأسود أسد وأسود أسد وأسود. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء شيء شيء حسد حسد وعيون وعيون وأنفس وأنفس وعقد وعقد. حلها يا ربنا حلها يا ربنا حلها يا ربنا حلها يا ربنا. بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله على البطن يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا ما في البطن اصهر يا ربنا ما في البطن اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا فاذهب يا ربنا اثره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في البطن في البطن في البطن في البطن سحر وحسد وعيون عيون عيون عيون حلت واستقرت وعقد حلت واستقرت في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي بسم الله يرقي بسم الله يرقي بسم الله والله يقي ويكفي ويشفي الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الظهر في الظهر بين الكتفين في العمود الفقري في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء شيء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم تول أمورنا يا ربنا أجمعين. اللهم يا ربنا عافية يا ربنا يا ربنا عافية يا ربنا عافية من بلاء عظيم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون والعيون والأنفس والعقد والعقد ما كان منها في الرأس ما كان منها في الجسد ما كان منها في الرأس ما كان منها في الجسد ما كان منها في الجسد ما كان منها في الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما كان منها في الجسد شيء في الجسد في الجسد في الجسد في البلد في البلد في البيت البيت البيت البيت البيت البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الذي لا يضر مع اسمه الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر عظيم وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد شديد شديد قوي وعظيم فيهم عليهم معهم بينهم حولهم في البيت في الجسد في الوالد في الولد. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون النافذة والعيون النافذة نافذة نفذت القلب نفذت الصدر كسرت العظم نفذت نشبت في البطن البطن البطن البطن. اللهم يا ربنا فكها واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الحسد والعيون الحسد والعيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا مع دورتها. اللهم اخرج يا ربنا العيون اللهم اخرج يا ربنا العقد كلها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء شيء شيء محكم محكم مثبت محكم مثبت محكم مثبت قديم قديم قديم عفى عليه الزمن قديم قديم قديم قديم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد عقد عقد وحسد وحسد وحسد وأذية وأذية وأذية وأذية شديدة قوية عظيمة في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطة بسرة البطن في البطن في البطن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء شيء شيء, شيء. محكم مثبت القلب القلب القلب الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي الفرج وفي الفرج يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الراس في الراس في الراس في الراس دوخة صدعة آلمة أوجعة دوخة صرعة صرعة سنجة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الراس في الراس في الراس نزل في الجسد في الراس في الراس في الراس نزل في الجسد هبط في الجسد هبط في الجسد هبط في الجسد. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء عقدة عقدة عقدة عقدة قوية عقدة عظيمة عقدة شديدة عقدة عقدة يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ففجرت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الراس وفي الجسد عقدة عظيمة حسد شديدة حسد شديدة عقدة كبيرة عظيمة شديدة خيوط خيوط ومرابط ومرابط ومرابط وحبال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء حبال حبال وخيوط وخيوط وخيوط وإبر وإبر وخرز وورق وورق وورق أسحار عظيمة أسحار جديدة عيون لامة. بسم الله فطالما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، حسد شديد، حقد دفين، عيون لامة، عيون لامة، عيون لامة، عقد قوية، عقد قوية، ثبت ثبت ثبت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، الذي لا يضر مع اسمه، الذي لا يضر مع اسمه، سبحانه سبحانه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم باسمك الأعظم يا ربنا تبطل السحر العظيم والحسد والعيون والعيون، اللهم باسمك الأعظم يا ربنا تبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وتخرجها يا ربنا وتخرجها وتخرجها يا ربنا بأسمائك وصفاتك أسحارا عظيمة وأحسادا وأحسادا شديدة وعيونا وعيونا لا بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء محكم ومثبت، محكم ومثبت، محكم ومثبت، وثقيل وعظيم، وثقيل وعظيم، وعظيم وثقيل، وعظيم وثقيل. اللهم يا ربنا، اللهم أبطله وانزعه يا ربنا، ونزعنا. انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا. الله اكبر. انزعه يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا. الله اكبر. ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل الأسحار كلها يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، لا تبقي ولا تذر يا ربنا يا ربنا، اللهم لا تبقي يا ربنا أثارا يا ربنا ولا عقدة يا ربنا ولا سحرا ولا عينا وحسدا. اللهم أبطلها كلها كلها كلها، أخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الفاجرين، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالمين الفاجرين، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا مسا، أخرج يا ربنا مسا، أخرج يا ربنا مسا، أخرج يا ربنا ضرا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا بلاء عظيما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا ربنا اسمع يا ربنا، اسمع يا ربنا دعاءنا، اسمع يا ربنا دعاءنا، اسمع يا ربنا دعاءنا. اللهم اسمع دعاءنا يا ربنا، اللهم استر يا ربنا حساب، اللهم اخرج البلاء يا ربنا، يسر يا ربنا، يا ربنا فرج يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها يا ربنا، يا ربنا من بطنه وبطنها يا ربنا، ومن ظهره وظهرها، من راسه وراسها يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله حفظا، بسم الله يقينا، بسم الله، بسم الله شفاء ودواء، بسم الله عفوا وعافية، بسم الله رزقا رغدا، بسم الله توفيقا، بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله نورا، بسم الله نورا، بسم الله، بسم الله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في الفكر، في العقل، في الإدراك، في القلب، في الصدر، في الباطن، في الفرج، في رحمها، في الظهر، في الظهر، في الفقرات، في الفقرات، في الفقرات، وفي العضلات، وفي الأعصاب، وفي الأعصاب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء على النفسية، شيء على النفسية، حسد شديد، حسد شديد، وعيون، وعيون، وعيون، وعيون، وعقد، وعقد، وعاقد، وظالم، وظالم على النفسية، على النفسية، على النفسية، على الظلم، على الضر، على الشر، يا ربنا بسم الله، بسم الله، نور على نور، بسم الله، بسم الله، فإنما العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بسم الله، بسم الله، علي وعليكم وفي وفيكم، بسم الله، بسم الله معي ومعكم، بسم الله معي ومعكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله نورا، نورا، بسم الله برهانا، بسم الله نجاة، بسم الله توفيقا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله شفاء، بسم الله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، شيء متعلق، متعلق، تعلق، تعلق به وبها حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، هوى وعشقا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، احل يا ربنا ذي العقد، فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، شيء، شيء، جثم على الصدر شيء، ركب على الظهر شيء، على الرأس أطبق، أطبق على الرأس شيء، شيء، كالظل معه ومعها، كلباسه عليه وعليها، حسدا شديدا وعيونا وأنفسا وعقدا وظلما وطغيانا وبغيا عليه وعليها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في البطن، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، على الصدر، على الصدر، على الصدر، ضيقه، ضيقه، ضيقه، وكتم الأنفاس، وكتم الأنفاس، وكتم الأنفاس، وشنق وخنق، وشنق وخنق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في الدم، في الدم، في الدم، وفي العظم، في العظم، وفي المفصل، وفي الأم وأولادها، وفي الزوج وزوجته، وفي الأم وأولادها، وفي الحاضر والغائب، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج عدو الله منه ومنها، بسم الله، بسم الله، اخرج يا مرسولا بأذية، اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله وقدرته، اخرج يا أعداء الله، اخرج يا أعداء الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان نور على نور وحفظناها من كل شيطان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيطان في الرأس وفي الجسد إبليس